Oh, إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أخرج منها ماءها يسألونك عن الساعة أيان مرساها Mm-hmm.

ولا أنا عابد ما عبدتم ولا الله أكبر. Oh,